أنا رمضان أسكب الأنوار فجرا في قلوب مظلمة، أملأ الأرواح طهرا في نفوس هائمة. بين صلى الله عليه وآله وسلم أن المداومة على عمل من أعمال البر ولو كان مفضولا أحب إلى الله من عمل يكون أعظم أجرا لكن ليس فيه مداومة. قال ابن الجوزي رحمه الله: إنما أحب الدائم لمعنيين، أحدهما أن التارك للعمل بعد الدخول فيه كالمعرض بعد الوصل، فهو متعرض للذم، ولهذا ورد الوعيد في حق من حفظ آية ثم نسيها وإن كان قبل حفظها لا يتعين عليه. ثانيهما أن مداوم الخير ملازم للخدمة، فليس من لازم الباب في كل يوم وقتا ما كمن لازم يوما كاملا ثم انقطع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والحكمة في ذلك أن المديم للعمل يلازم الخدمة فيكثر التردد إلى باب الطاعة كل وقت ليجازى بالبر لكثرة تردده، فليس هو كمن لازم الخدمة مثلا ثم انقطع. وأيضا فالعامل إذا ترك العمل صار كالمعرض بعد الوصل فيتعرض للذم والجفاء. ومن ثم ورد الوعيد في حق من حفظ القرآن ثم نسيه. ويكفي في فضيلة المداومة أن من داوم على عمل صالح ثم انقطع عنه بعذر من مرض أو سفر أو نوم كتب له أجر ذلك العمل. فعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. قال الحافظ: وهو في حق من كان يعمل طاعة فمنع منها وكانت نيته لولا المانع أن يداوم عليها. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى يقول: إذا ابتليت عبدي من عبادي مؤمنا فحمدني على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعه كيوم ولدته أمه من الخطايا. ويقول الرب عز وجل: إني أنا قيدت عبدي هذا وابتليته فأجروا له ما كنتم تجرون له قبل ذلك وهو صحيح. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ تكون له صلاة بليل فيغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة.